ولا يهود ويا مولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والهدنة عقد الإمام أو نائبه مع الكفار على ترك القتال بين المسلمين والكفار مدة حسب المصلحة، والدليل على ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن دخول مكة لأداء العمرة حصلت مداولات بين الفريقين حتى انتهت بالصلح في أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه السنة، وأن يعتمروا من العام القادم، وأيضا تصالحوا على ترك القتال بينهما، ولم يحدد المدة، وكان هذا الصلح من مصلحة المسلمين، كان هذا الصلح من مصلحة المسلمين، فإنه كف الكفار عنهم، وتمكن من في مكة من المستضعفين تمكنوا من الهجرة، وتمكن من يريد الإسلام من أهل مكة من إعلان إسلامه والالتحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهم قادة كبار كخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما، فكان في هذا الصلح مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين، وكان فتحا سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية، تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من غزو اليهود في خيبر والاستيلاء عليها بما فيها من المصالح والزروع والنخيل، وصارت للمسلمين، فترتب على هذا الصلح مصالح عظيمة للمسلمين، فدل على هذه المسألة العظيمة، وهو جواز عقد الصلح والهدنة بين المسلمين والكفار. ولكن الذي يتولى هذا هو ولي الأمر أو نائبه، من ينيبه ولي الأمر، وليس هو من حق كل أحد، بل هذا من صلاحيات ولي الأمر. هذا الصلح والهدنة، وكذلك عقد الذمة، عقد الذمة مع أهل الكتاب، إذا أبوا أن يسلموا فإنهم يدفعون الجزية للمسلمين ويكونون تحت حكم الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين، ويدفعون الجزية، وبذلك يذلهم الله عز وجل وتكف أيديهم عن المسلمين. وهذا أيضا من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يعقد الذمة مع أهل الكتاب. وكذلك الأمان، وهذا من صلاحيات كل مسلم ليس خاصا بولي الأمر. الأمان وهو أن يؤمن الكافر في أن يدخل بلاد المسلمين، إما لتجارة وإما لعمل يقوم به، وإما لأن يطلع على الإسلام ويسمع القرآن ويسمع الدعوة فيمكن، يمكن ويعطى الأمان ويصان دمه. وفي كل الأحوال، في الصلح وفي الذمة وفي الأمان، يحقن دم الكفار ويحرم قتلهم والاعتداء عليهم بموجب العهد والأمان. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام، فتكون دماؤهم محترمة وأموالهم أيضا تحترم ولا يجوز الاعتداء عليهم. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال تعالى: أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فليس العهد والأمان والصلح مجرد كلام، وإنما هو ميثاق لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي على الكافر الذي له عهد أو أمان، لأن دم الكافر في العهد صار محترما. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله إما بالإسلام وإما بالعهد. فالكافر حرم الله قتله إذا كان معاهدا أو مستأمنا، لا يجوز الاعتداء عليه بحجة أنه كافر. هو كافر لكن له عهد وله أمان، والإسلام دين الوفاء وليس دين الغدر والخيانة. فهذه أمور يجب معرفتها، لأن بعض المنتسبين إلى الإسلام أو طلب العلم ولكن يغلب عليهم الجهل، لأنهم لم يتفقهوا في دين الله، يستعجلون في هذه الأمور ويحصل منهم ما يحصل إما من الكلام وإما من الفعل، فيجرون على المسلمين شرا ويشوهون سمعة الإسلام ويصدون عن دين الله من أراد الدخول فيه بهذا التصرف. وقد يكون من يفعل هذا من الكفار من أنفسهم، يفعلون هذا لأجل يشوهون الإسلام، هم لا يباشرون هذا لكن يحرضون الجهال والشبيبة والأغرار من المسلمين، يحرضونهم على هذا الشيء لأجل أن يشوهوا الإسلام. فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال وتدخل في مسائل العلم من لا يحسن أو من هو مغرض، ما أنه جاهل وإما أنه مغرض، والأمور ترد إلى أهلها ولا يدخل فيها إلا أهلها أولو الأمر من العلماء وولاة الأمور. وأهل الحل والعقد، ولا يدخل فيها الدهمة والعامة والغوغاء وأنصاف المتعلمين. نعم. مدة معلومة ولو طالت. ولو طالت، في قصة الحديبية الرسول استمر معهم حتى نقضوا العهد هم. نعم. بقدر الحاجة. بقدر حاجة المسلمين. نعم. وهي لازمة. نعم، هي عقد لازم، هي عقد لازم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فهي عقد لازم، ليست عقدا جائزا، وإنما هي عقد لازم لا يجوز لأحد نقضه، حتى ولي الأمر ما يجوز له نقضه إلا بسبب، كأن يخون الكفار أو يحصل منهم إخلال. وإذا استغنى ولي الأمر واستغنى المسلمون عن هذا العهد فإنه لا بد أن يعلن للكفار، يعلن إعلان للكفار أننا سننهي هذا العقد معكم، من أجل أن يكونوا على بصيرة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، لا يبادرهم بنقض العهد وهم ما دروا، بل يعلن لهم ويعطيهم مدة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطى الله الكفار مدة 4 أشهر لما أمر نبيه بإنهاء العقود، أعطى للمعاهدين من الكفار فسيحوا في الأرض 4 أشهر مدة حتى يكونوا على بصيرة. نعم. يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد. أي نعم، يعني متى يصار إلى الهدنة، وإلى إذا جاز تأخير الجهاد، إذا جاز تأخير الجهاد جاز الهدنة والعهد. نعم. لنحو ضعف بالمسلمين. نعم، هذه أسباب المعاهدة، يكون المسلمون على ضعف، ما يستطيعون مقاومة الكفار، فيتخذ العهد بيننا وبينهم. نعم. ولو بمال منا ضرورة. ولو دفع ولي الأمر للكفار مالا في مقابل هذا العهد، من باب دفع الشر عن المسلمين. نعم. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. إذا تم العهد فإنه إذا صار من مضامين العهد أننا نرد من جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه يوفى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تصالح مع المشركين على أن من جاء مسلما شرط عليه الكفار أن من جاء مسلما أن يرده إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه. النبي صلى الله عليه وسلم التزم بهذا، فلما جاء بعض المسلمين يريدون الدخول مع المسلمين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، ولا طالب بالذين ذهبوا من المسلمين إلى الكفار. فلما قيل له في ذلك قال أما من رددناه إليهم فسيجعل الله له مخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا خير فيه. نعم. وأمره سرا بقتالهم. نعم. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم، يعني إذا ردوه ما يقولون له لا تفعل شيء، لا تفعل معهم شيء، لأنه خرج من دولة المسلمين، فهو يكون يعمل ما يخلصه منهم، يعمل ما يخلصه منهم، بدليل أن أبا جندل وأبا بصير صاروا في الجبال وصاروا يغيرون على قوافل الكفار، حتى إن الكفار تأذوا منهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم، فيؤذن لهم في أن يعملوا ما يتخلصون به من الكفار. نعم، ويكون هذا منسوبا إليهم، ما هو إلى الإسلام ولا إلى ولي الأمر، إنما هذا شيء فعلوه ليتخلصوا. نعم. وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. نعم. ولو هرب قن فأسلم فلم يرد، ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر. نعم، لو هرب قن يعني مملوك من مماليك الكفار إلى المسلمين وأسلم لم يرد. لماذا الحر يرد والقن ما يرد؟ لأن لو رددناه إلى الكفار استرقوه، ولا يجوز للكافر أن يسترق المسلم، فإذا جاء وأسلم فإن المسلم لا يكون رقيقا للكافر فيقبل ولا يرد إليهم. نعم. وهو حر، وهو حر يعني مجيئه وإسلامه يكون متضمنا لعتقه، لأنه يزول ملك الكافر عن المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يزول ملك الكافر عنه بمجرد إسلامه، ولو رددناه إليهم لردوه إلى الرق، ولا يجوز أن يسترق حر. نعم. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد. نعم، يؤخذ الكفار المعاهدون إذا جنوا، إذا حصل منهم جناية فإنه يطبق عليهم الحكم الشرعي، فإذا قتل مسلما عمدا عدوانا يقتص منه، وإذا سرق تقطع يده، يطبق عليه حكم الإسلام، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. إذا صار إن عندهم من المسلمين رهائن وعند المسلمين رهائن من الكفار، فاعتدى الكفار على رهائن المسلمين، فالمسلمون يقتلون رهائن الكفار من باب المقابلة لا من باب الخيانة، وإنما من باب المقابلة، لأن الكفار هم الذين خانوا، فنحن نقابل خيانتهم بالجزاء من باب المجازات لا من باب الخيانة. فإذا قتلوا أسرى المسلمين فإن المسلمين يقتلون أسراهم، بمعنى أن هذا يتولاه ولي الأمر، وليس أفراد الناس يعتدون ويقولون نقتل لأنهم قتلوا، مثل ما حصل قبل أيام قليلة من أناس قتلوا أناسا من الكفار، يقولون لأن الكفار يقتلون من المسلمين. هذا ليس من صلاحياتكم، هذا من صلاحيات ولي الأمر، أما الفوضى فلا تجوز. نعم. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. هذا الذي مر قريبا، أنه إذا خاف ولي الأمر من الكفار خيانة، توقع منهم خيانة، فإنه لا يبادرهم بنقض العهد، بل يعلن لهم ذلك ويعطيهم مهلة، بعدها سيقاتلهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نعم. باب عقد الذمة وأحكامها. لما انتهى من الصلح انتقل إلى النوع الثاني وهو عقد الذمة، وعقد الذمة هو نفس الصلح، هو الصلح، لكن يزيد عليه بأنه الكافر يدفع الجزية للمسلمين، يدفع الجزية للمسلمين، وهي مقدار من المال سنوي يدفع للمسلمين، والقصد منه أولا تأمين الكافر وحق دمه، ثانيا الذلة للكافر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الذلة للكافر فلا يكون منه شر على المسلمين. نعم. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. نعم. الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، فنحن لا نكره الكافر على أنه يسلم، وإنما يسلم باختياره ورغبته، وإنما نقاتلهم من أجل كف كفرهم، لأنهم ينشرون الكفر ويصدون عن سبيل الله فيقاتلون من أجل ذلك، فإذا كان كفرهم يتعدى إلى غيرهم يقاتلون، أما إذا قصر كفرهم على أنفسهم فإنهم لا يقتلون، ولذلك لا يقتل كبير السن منهم، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل الصبي، ولا يقتل الرهبان، لأن هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يتعرضون للمسلمين ولا يصدون عن دين الله ولا يقاتلون المسلمين، فما دام كفره قاصرا عليه فإنه لا يتعرض له، أما إذا كان كفره يتعدى فإنه يقاتل. نعم. والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا بذلوا الجزية يكف عن قتالهم لأنهم لزموا الذلة، وإن كف شرهم عن المسلمين، وهذا هو المقصود. أما أنه يجبرون على الإسلام فلا أحد يجبر على الإسلام، لا إكراه في الدين. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأهل الكتاب أو هو عام لكل كافر، على قولين، والصحيح أنه عام لكل كافر من أهل الكتاب وغيرهم، أنهم إذا بذلوا الجزية يكف عنهم. نعم. لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه وهذا على الرأي الأول، عقد الذمة وقبول الجزية قيل إنه خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولمن ألحق بهم كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، فيجوز عقد الهدنة مع هذه الطوائف من اليهود والنصارى والمجوس بالإجماع، وأما من عداهم من الكفرة ففيه خلاف، والصحيح جوازه أيضا. نعم. لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، يعني المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار، المجوس طائفة من البشر يعبدون النار، يبنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله عز وجل، هؤلاء هم المجوس. نعم. ديانتهم عبادة النار، لأن المشركين متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد النار ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فهم متفرقون في عباداتهم، ليس لهم إله يتفقون عليه، إنما هذا عند المسلمين إلههم الله جل وعلا. نعم. لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة. يقال إن لهم نبي، كان لهم نبي ولهم كتاب فرفع الكتاب، الله أعلم. المهم أن الرسول فعل هذا معهم، هذا هو الحجة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول هذا تعليل، إن صح فبها، وإن لم يصح فيكفينا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. من مجوس هجر، وهجر قرية قريبة من المدينة تصنع فيها القلال، قلال الماء، أي الجرار الكبيرة. أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. نعم. رواه البخاري عن عبد الرحمن. وقيل المراد بهجر هجر المعروفة التي هي الأحساء. نعم. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم. نعم، كل يهودي، لأن اليهود ليسوا طائفة واحدة، طوائف، والنصارى كذلك طوائف، فيؤخذ الجزية من كل طائفة منهم. كل من انتسب إلى اليهودية، وكل من انتسب إلى النصرانية، وكل من انتسب إلى المجوسية تؤخذ منه الجزية. نعم. ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين. نعم، يلحق بهم. من لم يكن أصله يهودي لكنه تدين بدين اليهود صير حكمه حكم اليهود. النصارى، من تدين بدين النصارى يصير حكمه حكم النصارى. نعم. كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، لأنه دخل في الديانتين اليهودية والنصرانية طوائف من البشر كثيرة لم تكن أصلها يهودية ولا نصرانية، كالفرنج والسامرة وغيرهم. فلما وبعض العرب، كثير من العرب أيضا تدينوا بدين اليهود ودين النصارى، أخذوا حكمهم. نعم. ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه. نعم، هذا من صلاحيات الإمام، عقد الذمة مثل عقد الهدنة فيما سبق، من صلاحيات الإمام وليس من حق كل واحد. أو نائب الإمام وهو من وكله الإمام، كأمراء الجيوش مثلا أو أمراء الأقاليم. نعم. لأنه عقد مؤبد. نعم. فلا يفتات على الإمام فيه. لا يفتات على الإمام فيه، لا أحد يتولاه وهو غير مأذون له من قبل ولي الأمر، لأن هذا افتيات، يعني كذب على الإمام وتعدي لصلاحياته، يلزم الفوضى، يلزم من وراء ذلك الفوضى وعدم السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. ويجب إذا اجتمعت شروطه. يجب عقد الهدنة إذا اجتمعت شروطه، ومنها بل أعظمها أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين، في مصلحة المسلمين. نعم. ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي. هذا الحكمة من الجزية، أن الجزية أولا هي مقدار من المال، مقدار من المال سنوي عن كل فرد منهم، إلا من استثني من النساء والصبيان والفقراء كبار السن، هؤلاء ليس عليهم جزية لعجزهم، فهي مقدار من المال يؤخذ منهم في مقابل تركهم على دينهم. نحن قلنا لا إكراه في الدين، إذا اختاروا الكفر ولم يحصل منهم شر فلهم ما اختاروا، ولا نجبرهم على الإسلام، في مقابل تركهم على دينهم، وفي مقابل سكناهم في بلادنا، مقابل تمكينهم من السكنى في بلادنا. نعم. وفي مقابل خضوعهم للإسلام وكونهم تحت سلطة الإسلام. نعم، فأخذ الجزية فيه فوائد عظيمة، ما هو بالمقصود منها مجرد المال. المال نعم مصلحة لتقوى به المسلمون، لكن لا، ليس هو المقصود الوحيد، بل فيه مقاصد. نعم. على صبي ولا امرأة؟ نعم، لا تؤخذ من صبي من الكفار. نعم. ولا امرأة؟ ولا تؤخذ من امرأة من الكفار، لأنهم ليسوا من أهل القتال. نعم. ومجنون كذلك، المجنون الذي ليس له، المصاب بالجنون، مصاب بالجنون المطبق الدائم، لأنه ليس من أهل القتال. نعم. وزمن، الزمن وهو المريض مرضا مزمنا، هذا لا يخشى من شره ولا، فإذا كان مريضا مزمنا ملازما للفراش أو لبيته هذا لا يخشى منه، فلا يؤخذ منه جزية. نعم. وأعمى وشيخ فان كذلك، الأعمى، الأعمى أيضا فيه آفة العمى ولا يقدر على الكسب من كل وجه، فهو ضعيف. نعم. وشيخ فان، شيخ فان يعني كبير هرم، لا تؤخذ منه الجزية. نعم. وخنثى مشكل، وهو الذي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، فيه الآلتان ولا يدرى، يغلب عليه جانب الأنوثة، لا تؤخذ منه الجزية. نعم. ولا عبد ولا مملوك، ما تؤخذ من مملوك، إذا كان الكفار لهم مماليك ما تؤخذ الجزية من المماليك، لأن المملوك لا ليس له مال. نعم. ولا فقير يعجز عنها، ولا فقير ولو كان قوي وشاب لكن فقير ما عنده مال يدفع منه الجزية، لا تؤخذ منه. نعم. وتجب على عتيق ولو لمسلم، نعم، على عتيق من الكفار ولو كان المسلم هو الذي اعتقه، لأنه لا يزال كتابي إذا لم يدخل في الإسلام. نعم. ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب. نعم، من كان عنده مانع من أخذ الجزية منه ثم زال هذا المانع، من أول فقير واغتنى زال المانع، أو مريض وشفاه الله وصار قوي زال المانع، فإذا زال المانع تؤخذ منه ولو بالحساب، لو ما زال المانع إلا في نصف السنة أو في آخر السنة تؤخذ بالحساب، توزع على السنة ويؤخذ الجزء الذي لزمه. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم. هذه نتائج عقد الذمة، أنهم إذا بذلوا الجزية حتى يعطوا الجزية، إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار فإنه يجب قبول الجزية والكف عن قتالهم، وأيضا تأمينهم على دمائهم وأموالهم، وأيضا تركهم على دينهم، ما يجبرون على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام بالاختيار وليس بالقهر، حتى لو قهرناه وأسلم من غير اختيار ما يصير إسلامه صحيح، ما يكون إسلاما صحيحا. نعم. وحرم قتالهم وأخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى، وكذلك يعني ما يكفي أنه ما يجيهم منا أذى، بل ندافع عنهم أيضا، من أراد أن يقاتلهم قاتلناه، لأنهم صار لهم حكم المسلمين بموجب العهد، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولذلك لما ساعدت قريش، لما ساعدت بعض المشركين على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار، انتقض عهدهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. نعم. ما لم يكونوا بدار حرب، إذا كانوا في دارنا نكف عنهم من أرادهم، أما إذا كانوا في دار الكفار فنحن لا ندافع عنهم لأنهم ليسوا تحت سلطتنا، ليسوا تحت سلطتنا. نعم. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه؟ إذا تم الحول وأسلم بعد تمام الحول ليس عليه جزية عما مضى، لكن تحسب من المستقبل. نعم. ويمتهنون عند أخذها، أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم، يعني لا يكرمون عند أخذ الجزية. إذا جابه لا بد أنه ما تأخذ منه على طول، خلى ينتظر ويكون واقفا، ما يجلس على كرسي ولا على أو نفسح له المكان، أو بل نذلهم حتى ينكسر شرهم عن المسلمين، حتى يعطوا الجزية عن يد، وعن يد أيضا ما يرسلها مع غيره، لازم يجيبها هو ولو كان كبير، كبير الجاه والقدر، لأجل يظهر ذلته، حتى يعطوا الجزية عن يد، أي من أيديهم، لا يرسلون بها أحد ولا يحولونها لنا تحويل، لأن المقصود ذلتهم وكف شرهم عن المسلمين. نعم. وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى وهم صاغرون. نعم، يعني ما نكرمهم عند أخذ الجزية ونفسح لهم المكان ونحط لهم كراسي ونستقبلهم أو نقبل منهم الوكالة بها أو التحويل، لا، لازم يجيبها هو بيده ولا نبادره بأخذها. نعم. ولا يقبل إرسالها. نعم، عن يد لا يقبل إرسالها، إما مع مندوب وإما عن تحويل. نعم. فصل في أحكام أهل الذمة. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

Thank you. Thank you.